ولا صديق ولا قريب ولا جار ولا مال ولا منصب ولا مسكن ولا مركب ولا موطن ولا أرض ولا شيء في الدنيا ثابت لا يتغير إلا الله. فالذي يربط قلبه بالله يشعر بذلك الأنس. ذكر أهل السير أن إبراهيم بن أدهم المعروف بالزهد والمعروف بحاله مع الله كان من أغنى وأكبر الوزراء، غنياً وصاحب منصب، عنده قصر عظيم. هذا القصر وضع فيه ما يحب ويشتهي، جيب مهندس الديكور، جيب مهندس العفش، ضع هذا هنا وضع هذا هنا، يهندس ويصمم ويجمل. ثم ذهب واشترى الخدم، أدخل عليه الخدم، ملأه بكل ما يريد. وفي يوم من الأيام خرج من قصره يمشي مع زوجته، ثم تذكر شيئا في قصره فعاد، فإذا به يرى الخادمة التي تنظف فراشه تعبت فاستراحت على فراشه فنامت عليه، فرآها فغضب ثم نهرها وصرخ عليها، ثم أخذ صوته وضربها 5 ضربات، فقامت ثم نظرت إليه فبكت من الألم ثم ضحكت. قال: لما ضحكتي؟ قالت: أنا نمت بغير حق وقتا قليلا فضربتني، عجبت للذي ينام طول الليل كم يضرب يوم القيامة. وإذا أراد الله تعالى هداية أحد فتح وشرح قلبه فوقعت كلماتها في قلبه. يعني تقصد أنت مغرور بما تملك، بس لا بشوفك بقيام ليل ولا بشوفك بصلاة فجر. فقالت: عجبت للذي ينام طول الليل كم يضرب يوم القيامة. فأثرت كلماتها في قلبه، ثم أخذ شيئا من الزاد وذهب للعمرة. عندما ذهب للعمرة أول ما رأى الكعبة تأثر وبكى، وبدأ يستشعر تلك اللذة التي تكلمت عنها، التي ما وجدها بشيء من المحسوسات، بشيء من الماديات. ثم أرسل أنه يريد أن يتعبد الله لوقت طويل، ثم قال أبياتا من الشعر يقول فيها وهي تخرج من قلبه، يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. يا مهيمن كم سجدوا لمعبود سواك، يا مهيمن ما سجدت لمعبود سواك. فمر به أحد الناس اللي بيعمل عبادات وكان بالعمرة معه لكن فقد القلب، ممكن يكون عم نصلي وممكن يكون عم نقرأ قرآن وممكن نعتمر وممكن الحج وممكن ندعي وممكن نذكر، لكن هل يا ترى القلب موجود؟ هل يا ترى القلب شعر؟ هل يا ترى القلب استشعر؟ هل يا ترى القلب تذوق؟ فقال واحد من هؤلاء عندما نظر إليه، وبيعرف من إبراهيم، إبراهيم صاحب القصور، صاحب الأموال، صاحب الخدم، صاحب الطعام والشراب، صاحب المناصب، صاحب الوزارة، قال يا إبراهيم أجننت؟ أنت شو صار لك؟ خلص ما خلصنا العمرة ومنرجع، يا إبراهيم ما بك؟ ثم نظر إليه إبراهيم فقال يا هذا إني أشعر بسعادة، إني أشعر بسعادة لو قاتلني، لو علم بها الملوك لقاتلوني عليها بالسيوف، يقصد أنها أغلى ما في الدنيا. أيها الحبة في الله، ما تكلم عنه إبراهيم بن أدهم وغيره من العباد العاشقين إنه لذة الأنس بالله تعالى. لما أتكلم عن هذا الآن في مثل هذه الأوضاع، في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الصعوبات المعيشية التي يعيشها الناس، التي إذا نظرت يمنة ويسرة وأمامك وخلفك ومن فوقك ومن تحتك ترى أن البلايا تحيط بالأمة، لا بد لحبل أتمسك به لأتقوى على إكمال المسير في هذه الحياة. فهذا صاحب أسرة، هذا رب أسرة، وهذا زوج، وهذا أب، وهذا صاحب عمل، ما الذي يجعلك تتقوى؟ إنها لذة الأنس بالله جل جلاله، هذه الوجبة القلبية الروحية التي تعينك على الوقوف والثبات في هذه الأزمات الصعبة التي نمر بها. لعلي ذكرت قصة في إحدى الخطب الماضية أكررها لجمالها، أن أحد الناس في السلف كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتبه ذهب مرة إلى سوق النخاسين ليشتري جارية من الجواري، خادمة تخدم في بيته، فدلوه على جارية خالية من العيوب لكنها لا تخدم كثيرا فثمنها رخيص. قال فنظرت إليها فانشرح قلبي لها فاشتريتها بعشرة دنانير. قال فعندما عدت للبيت هيأت لي الطعام، فقدمت لي الطعام، وبعدما أنهيت الطعام أخذت الطعام ثم قالت يا مولاي ألك بي خدمة؟ قلت لا. قالت إذن دعني لمولاي الأكبر. قال فنظرت إليها فإذا بها أخذت زاوية في غرفتها ونصبت أقدامها بين يدي ربها ثم كبرت وبدأت بالصلاة. قال فنمت أنا، فعندما مضى ثلث الليل جاءت إلي وطرقت علي باب غرفتي وقالت يا مولاي أليس لك نصيب من الأنس مع الله؟ أليس لك نصيب من قيام الليل؟ فقلت لها لا، دعيني وشأني. قالت فذهبت ثم نصبت قدميها وقامت بين يدي ربها ثم صلت ودعت وبكت ثم ذهبت إلي بعد ما مضى الثلث الثاني من الليل. قالت يا مولاي قام المتهجدون، شمر الساعون إلى ربهم، أليس لك نصيب من قيام الليل؟ فقمت مغضبا فقلت لها أنا في الليل خشبة لا تحرك، وفي النهار جلبة، في النهار كثرة عمل وسعي خلف الرزق، وفي الليل خشبة أي نائم لا تحرك، دعيني وشأني. ثم قامت حتى قارب الفجر فطرقت علي الباب وقالت يا مولاي اقترب الفجر، ألا تلحق ركعتين؟ ألا تلحق ركعتين قبل الفجر؟ فقمت فصليت ثم تنصت إليها فإذا بي أسمعها تقول إلهي إلهي يا حبيبي بحبك لي إلا غفرت لي. فانتهيت من الصلاة فقلت لها ويحك وكيف علمت أن الله يحبك؟ فقالت: أما رأيت أنه أقامني بين يديه ولم يقمك؟ فأنه أقامني بين يديه دليل على أنه يحبني. فقال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فولت وهي تقول وتردد: اللهم هذا العتق الأصغر، فاللهم إني أسألك العتق الأكبر. أيها الحبة في الله، مهما تكلمت ومهما أبرزت بين يديكم صورا مشرقة من صور السلف والخلف عن لذة الأنس بالله جل جلاله، لا يمكنك أن أفهم وتفهم، لا يمكننا أن نفهم ما نقول إلا بتذوق لذة الأنس. وهذا لا بد له من خطوات عملية نبينها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا يمكن لقلب أن يأنس مع أحد لا يعرفه، فالمحبة طريق الأنس، تتعرف على غيرك فتحبه فتأنس به. وكذلك الله، لا يمكن أن نأنس به جل جلاله، لا يمكن أن نستشعر لذة الأنس به إلا بعد أن نقترب إليه. والطريق إلى الله بالقلوب لا بالأبدان، وهذا القلب لا يمكن أن يسير إلى الله إذا كان فيه أمراض. وأمراض القلب كثيرة، ألخصها بمرضين أساسيين. المرض الأول هو مرض التعلق بغير الله والاعتماد عليه، فهذا يوصلك إلى الشرك. والمرض الثاني مرض حمل الأحقاد والبغض والأحساد على خلق الله، فلا يمكن لقلب يعتمد على غير الله أو قلب حقود حاسد يحمل الضغائن على خلق الله أن يستشعر بلذة الأنس مع الله، لأن هذا القلب محروم ومحجوب. فأول الخطوات في طريق السير إلى الله اليقين بالله، وهي إخراج اليقين الفاسد من القلب على كل من هو سوى الله. لا أحد في الكون يفعل ولا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. ثم سلامة القلب على كل خلق الله. لا أنام وفي قلبي غل أو حقد على أحد من خلق الله. فهذا هو الطريق الأول، هذه الخطوة الأولى التي إن قمت بها صار القلب خاليا. ثم الخطوة الثانية، تبدأ تقبل إلى الله الآن بقلبك. والله يا أخواني، والله لا تحتاج لكثير أعمال، لا تحتاج لكثير عبادات. بدي أمثلكم هذا الشعور، ويمكن الكثير منا جربه، بشعور ذلك الشاب أو تلك الأخت أو ذلك الرجل الذي تاب بعد سنوات بعد عن الله. أتذكر أيها الحبيب الشعور الذي شعرت به عندما صليت أول ركعتين؟ أتذكر الشعور الذي كنت فيه عندما دخلت أول مرة للمسجد؟ أتذكر السنوات الأولى؟ أتذكر سنوات التوبة؟ أتذكر تلك السجدة الطويلة التي كنت لا تقوم منها إلا وسجادتك قد ابتلت بالدموع؟ أتذكر عندما رفعت يديك أول مرة في الدعاء بعدما عدت إلى الله؟ كيف ما تمالكت نفسك وأنت تدعو؟ أتذكر عندما وقفت لأول مرة خلف إمام يدعو؟ فتكلم عن التوبة والعودة والأوبة، فما تمالكت نفسك من شدة البكاء. أتذكر ذلك الشعور؟ هذا الذي أتكلم عنه إن استطعت أن أقرب لك الصورة. هذه هي لذة الأنس مع الله. قتلها، غطاها روتين الأعمال إن صح التعبير، روتين الصلوات، عدم تغذيتها، تخليتها من روحها، فصارت شكلاً لا حياة لها. بقيت تصلي، نعم، بعد توبتك بقيت تصلي وبقيت تأتي للخطب، وهلا شوي جاي رمضان بقيت تصوم، لكن ليس كما كنت في الأيام الأولى. وهذه العبادات أيها الحبة في الله لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تقدم ولا تؤخر، لا تؤثر. بتقول لي يا شيخ طب كيف إنسان بيصلي وعم بيعمل حرام؟ والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول إن الصلاة، مش هاي الصلاة اللي بيصليها هو، إن الصلاة، لأني لا أظن أحدا يصلي ركعتين فقط، ركعتين، لا أقول سنوات كثيرة، ركعتين، خصوصا بخلوة، خصوصا مع الله بخلوة، يستشعر القرب منه ويستشعر لذة الأنس به، ثم يسلم بعدها ويذهب للحرام. مستحيل، مستحيل من تعرف عليه، مستحيل من ذاق لذة القرب منه أن يعصيه في الخارج. قطعا من صلى وعصاه هو ما تذوق حقيقة الصلاة. ثم أخيرا أيها الأحبة في الله، لما تكلم عن هذا الآن؟ لأننا قادمون على أجمل وأعظم وألذ موسم، وغالبا جرت العادات أن يتكلم عن موسم رمضان برمضان أو قبله بكم يوم، وهذا الذي أتكلم عنه يحتاج لورشة، ورشة عمل، بس ورشة داخلية، ورشة قلب. هذا الرجب، رجب هو عبارة عن دخول على بستان، وهذا البستان صار له سنة متروك من رمضان الماضي، فمليان أشواك وأفاعي وعقارب وثعابين، فالآن أنت بلشت تشحل وتقصص وتنظف، هذا كله برجب. بعدين بشعبان منبلش نحرث، بعد ما قصصنا ونظفنا ونطفت الأرض، الآن منبلش نقلب التراب. ثم إذا دخل رمضان يبدأ الزرع حتى تنمو الشجرة التي تأكل منها طيلة العام. لذلك أيها الحبة في الله، اسألوها من الله، اسألوا لذة الأنس من الله، وابحثوا. وأقول لكم أنا وإنتوا عم نبحث عنهم، وأقول لكم هم قلة، قلة قليلة جدا. أولئك الذين استأنسوا مع الله فما عرفوا سواه، وما مال قلبهم إلى سواه، إن وجدتموهم فالزموهم وابحثوا عن سيرهم وتعلموا منهم وصاحبوهم، لأنهم يدلوكم على العظيم وهو الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إننا استشعرنا الأنس بسواك وبغيرك، ولا أنس إلا معك، ولا أنس إلا معك. اللهم لا تحرمنا لذة قيام الليل، اللهم لا تحرمنا لذة الفجر في جماعة، لا تحرمنا لذة الذكر والدعاء والخلوة بك يا رب الأرض والسماء. اللهم تعبنا من الدنيا ومن أخبار الدنيا ومن مصائب الدنيا، ولا راحة لنا إلا بك ومعك يا ذا الجلال والإكرام. أذقنا وأحبابنا وأهالينا وإخواننا لذة الأنس بك، عرفنا عليك، دلنا بك عليك، خذ بقلوبنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعاءنا بدعاء وبدعاء وتأمين رجل صالح فيما بيننا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. حال.